قناة الندى نسمة. دي قناة وقف لله تعالى، وقف. عايز تعمل صدقة جارية ممكن تحطها فيها، عايز تجيب مال وقف لله تعالى. والله العظيم والله العظيم والله العظيم، ولعل انتم ما سمعتوش مني هذا القسم اطلاقا، لا في دروسي ولا في خطبي، انه لا يتقاضى الواقفون الذين اوقفوا مالهم في هذه القناة اي مليم من القناة. كل الكلام ده بيذهب للعاملين، والعاملين بقى لهم حال 4-5 شهور حتى تفلت منا مواهب من البتاع ده، ما بنديش مرتبات. اذا كان المرتب بيغيب بالاربع شهور هو يصرف نفسه، ولو يعني استطعنا ان احنا نقوم ودي نص مرتب. تركنا في قناة الندى الفضائية 6-7 من اللي كانوا محتسبين اعمالهم، يعني هما في القناة الاخرى واحد معين من اخواننا كان بيشتغل في الـ في الـ على الشاشة، يعني في المونتاج والتوضيب البرامج والكلام ده، اللي زيه وكان معروض عليه في قنوات اخرى في مصر 30,000 جنيه، احنا كنا بنديله 7,000 جنيه، وما رضاش يترك القناة لانه كان بيتدين، بقول خلاص طالما باكل واشرب وانا مش مكشوف خلاص اشتغل في القناة دي. خسرناه، لكن اصبحت حتى لا هذه حتى خسرناه، مش عارفين حتى نديله نص مرتب. نعم، وانا اول مرة اتكلم بهذه الصراحة، لاني انا خايف ان هذا المنبر يغلق، واذا اغلق هذا المنبر ما اعتقدش اني هنقدر نشيله اكثر من كده. فانا اتوجه يعني الى اخواننا من اصحاب الاموال في اي مكان، ان هم ولا سيما في مصر، انا عارف ان مصر مش محتاجة اطلاقا ان احنا نلجأ لبرة والكلام ده، لكن لم يفطن احد الينا ولا الى شكوانا، كنا بنتجمل ونقول لك ان شاء الله هتفرق، ونلم اجيب من هنا وده يدفع من هنا وده يدفع من هنا، وندفع شهر وعلينا 5 شهور مثلا للنايل سات، بنسد شهر كده ونتحايل عليهم ومعلش واحنا بنجتهد واحنا مش عارفين كذا، وكان الله عز وجل جعل يعني في قلوبهم الرحمه فما فلهلناش من بدري. فانا اخشى على هذا المنبر ان يغلق، فضلا عن ان احنا دول بنجوب في مصر عشان نبحث عن المواهب في اي مكان، سواء كان في الازهر او كان في الجامعات الاخرى او كان في المشايخ الذين تربوا على مشايخ اخر في خارج مصر، يعني من اصحاب الكفاءات، ونحاول نصدرهم في الشاشه بحيث ان هم يبذلوا هذا العلم الذي عندهم بحيث يستفيد منه الجماهير. قناه الندى نسمه في المدى.